ببقاء اسم الصحبة له. يعني هو أسلم وارتد وين رجع لإسلامه تاني. ابن حجر قال صحابي لأنه لقي النبي مسلما وبعدين مات على الإسلام. الجزئية اللي في الوسط دي اللي لا يحكم به كمن رجع إلى الإسلام في حياته كعبد الله بن أبي صرح. وقد زاد ابن كثير رحمه الله في الباعث الحثيث زيادة في التعريف، الصحابي من لقي النبي مسلما ومات على إسلامه وإن لم تطل صحبته وإن لم يروي عنه شيئا. وهنا يأتي سؤال، هل من الملائكة الصحابة؟ في ملائكة صحابة؟ ونستطيع أن نجيب عن هذا السؤال حين نعرف الملائكة بأنهم أجسام نورانية قادرة على التشكل والظهور بأشكال حسنة مختلفة شأنها الطاعة. الملائكة موجودون وإن لم نرهم، دل على وجودهم القرآن والسنة والإجماع، فمنكر وجود ملائكة يكفر. وهم معصومون من الكبائر والصغائر، قال تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ذكر الفخر الرازي الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرسلا إلى الملائكة لأنهم ليسوا بمكلفين، هم معصومون، هم مفطورون على الطاعة. ورجح الشيخ تقي الدين السبكي أن رسول الله كان مرسلا إليهم وقد آمنوا به. ونستطيع أن نقول أن نضع اسم سيدنا جبريل عليه السلام ضمن أسماء الصحابة خروجا من الخلاف. طيب سؤال تاني، هل من الجن صحابة؟ الجن مكلفين؟ في جن صحابي؟ العلماء اختلفوا في بيان حقيقة الجن. قال بعضهم أنهم أجسام هوائية لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة، منهم المؤمن والكافر. أما الشياطين فهي أجسام نارية شأنها الغواية والفساد. وقال بعض العلماء أن حقيقتهم واحدة، فالمؤمنون من الجن يسمون مؤمنو الجن، والكفار من الجن يسمون شياطين. هكذا. وهم أجسام نارية عاقلة مكلفة قابلة للتشكل بأشكال حسنة أو قبيحة، منهم المؤمن والعاصي. أما الشيطان فهو اسم للعاصي أو الكافر، ويدل عليه قول الله عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال الحافظ ابن حجر أما الجن فالراجح دخولهم في دعوة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم قطعا وهم مكلفون، فيهم العصاة وفيهم الطائعون. قال سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فثبت أن من الجن صحابة. خير القرون خير القرون خير القرون وأكرم الأزمان. إذا عرفنا أن الصحابي هو الذي لقي النبي وآمن به ومات على ذلك، وأن من الملائكة صحابة كجبريل، وأن من الجن صحابة كالذين استمعوا للنبي وآمنوا به ومضوا دعاة إلى دينه، فكيف إذن يعرف الصحابي؟ بما يعرف الصحابي؟ نعرف ده إن ده صحابي وده مش صحابي إزاي؟ يعرف الصحابي بعدة أمور، أولها التواتر، وهو رواية العدد الكثير عن العدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. بمعنى ايه؟ ان ناس كتير 10 15 20 100 واحد رووا قالوا ان ده صحابي، وروى عن 100 100، وعن ما اقصدش تحديدا العدد وانما العدد الكثير، قالوا العدد الكثير ده كام؟ 10 12 40 80 100، الكتير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، مستحيل انهم يتفقوا انهم يكذبوا في حاجة واحدة. فيبقى نعرف الصحابي اولا بان هو اللي بالتواتر كأبي بكر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، عرفنا انهم صحابة بالتواتر، نقل هذا بالتواتر، الأمة كلها بتقول أبو بكر وعمر. اثنين، الشهرة القاصرة عن حد التواتر. في فرق بين الحديث المتواتر والحديث المشهور. الحديث المتواتر الذي رواه العدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، بخلاف الحديث المشهور. الحديث المشهور الشهرة القاصرة عن حد التواتر، يعني يبقى مروي في طبقة بعدد ضخم جدا وطبقة تانية عدد قليل جدا. مثلا ضمام ابن ثعلبة اللي الرسول ربطه في المسجد مشهور، عكاشة ابن محصن سبقك بها عكاشة، كل الأمة حفظة الحديث ده، مشهور، صحابة مشهورين. يبقى نمرة واحد التواتر، نمرة اثنين الشهرة، ثلاثة أن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، أن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، كما في حق مثلا حممة ابن أبي حممة الدوسي الذي مات بأصبهان مبطونا، شهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة، وسيأتي معنا الحديث. رابعا، أن يخبر أحد التابعين بأنه صحابي بناء على قبول التزكية من واحد عدل وهو الراجح. خامسا، أن يخبر عن نفسه هو بأنه صحابي بعد ثبوت عدالته ومعاصرته. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة ضابطا يستفاد منه معرفة جمع كثير من الصحابة يكتفى فيهم بوصف يتضمن أنه صحابة مأخوذ من 3 آثار. احنا الوقت عايزين نعرف مين صحابي ومين مش صحابي، فابن حجر ذكر 3